بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الحجر. قلتم حفظكم الله تعالى: الحجر لغة التضييق والمنع، وشرعا منع المالك من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. والحجر قسمان: الأول الحجر لحظ الغير، وهو المراد بالمنع من التصرف في المال في التعريف السابق كالحجر على المفلس. الثاني والحجر لحظ النفس، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، وهو المراد بالمنع من التصرف في المال والذمة. والأصل في الحجر قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، والمقصود أموالهم، والمقصود أموالهم، وإنما أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مديرون لها. ومن السنة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه الذهبي وراه أبو داود مرسلا. تتمة: متى يجب على المدين أن يؤدي دينه؟ لا يجب على المدين أن يؤدي الدين الذي عليه إلا بطلب الدائن، فلا يترخص من سافر قبل الوفاء وبعد الطلب، وهذا باتفاق بين التنقيح والمنتهى والإقناع والغاية. وفي الحديث: مطل الغني ظلم، متفق عليه، وإنما يكون مطلا بعد المطالبة. وزاد الإقناع حالة أخرى يجب فيها الأداء، وهي إن حل الدين المؤجل ولو لم يطالب به الدائن، وظاهر المنتهى والتنقيح خلافه وهو المذهب، وإن كان الحجاوي يتعقب المنقح في اقتصاره على الحالة الأولى والتي هي الطلب فقط. وصرح الغاية بالمخالفة فقال: بطلب ربه فلا يجب بدونه ولو عين وقت وفاء، خلافا له مخالفة. تتمة: المدينون ثلاثة: الأول الغني، وهو من ماله بقدر دينه أو أكثر منه. الثاني والمفلس، وهو المراد غالبا في باب الحجر، وهو من دينه أكثر من ماله، وله أحكام أربعة سيأتي ذكرها. الثالث هو المعسر، وهو من لا مال له فتحرم مطالبته لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ويحرم أيضا حبسه والحجر عليه. تتمة: أجرة المحامي، لو تحمل الدائن تكلفة لأخذ ماله من المدين كأن يوكل محاميا فإن التكلفة تكون على المدين، هذا هو المذهب والمعمول به الآن نظاما. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، فالمفلس الذي لا يفي ماله بالديون الحالة التي عليه يحجر عليه الحاكم بطلب غرمائه أو بعضهم ويمنعه من التصرف في ماله. أما ديونه المؤجلة فلا يطالب بها، وسن إظهاره أي الحجر على المفلس، وذلك ليحذر الناس من التعامل معه ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر. المفلس له أربعة أحكام: الحكم الأول تعلق حق الغرماء بماله، أي ارتباط حق الغرماء بالأموال الموجودة عنده والحادثة بنحو إرث، فلا ينفذ ولا يصح تصرفه في ماله ببيع أو شراء بعد الحجر، ويستثنى لو تصرف بوصية فتصح، لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الموت وخروجها من الثلث. ومفهوم ذلك وهو المذهب صحة تصرفه قبل أن يصدر القاضي حكما بالحجر عليه. أما شيخ الإسلام فيرى عدم جواز وعدم نفوذ تصرفه في ماله ولو لم يحجر عليه. تنبيه: المراد بالتصرف الذي لا ينفذ التصرف المستأنف كالبيع والهبة والإصداق، أما التصرف غير المستأنف كالفسخ لعيب فيما اشتراه قبل الحجر أو الإمضاء أو الفسخ فيما اشتراه قبله بشرط الخيار فيصح، ولا إقراره عليه، فلو أقر مثلا بعين عنده لآخر لم يقبل بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر، فيقبل تصرفه كان يشتري مثلا بثمن في ذمته فيصح، وإقراره في ذمته كان يقر أن لفلان عليه 1000 ريال في ذمته فيصح، ويطالب به بعد فك الحجر عليه بعد فك الحجر عنه. تتمة: المحجور عليه لحظ الغير لا ينفك حجره إلا بحاكم، بخلاف المحجور عليه لحظ نفسه، فرق فقهي. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها. الحكم الثاني: من أدرك عين ماله عند المفلس فهو أحق بها، وقوله سلمه عين ماله كأن باعه وأقرض ذلك. ودليل الحكم الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، متفق عليه. وإنما يكون أحق بمتاعه بسبعة شروط، وهي: الشرط الأول أن يكون جاهلا بالحجر وإلا لم يطالبه بها حتى ينفك حجره. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. الشرط الثاني أن تكون العين بحالها بأن لا تنقص صفاتها وماليتها وعوضها كله باق. الشرط الثالث أن يكون العوض كله باق في ذمة المفلس، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. فلو قبض البائع بعض قيمة العين لم يكن له الرجوع فيها ولم يتعلق بها حق للغير. الشرط الرابع أن لا يتعلق بالعين حق للغير، فلو اشترى المفلس العين ورهنها فليس لصاحبها الرجوع فيها ويكون أسوة الغرماء. الشرط الخامس أن لا تزيد العين زيادة متصلة كسما. الشرط السادس كون المفلس حيا إلى أخذها. الشرط السابع كون كل السلعة في ملك المفلس لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره كبيع أو هبة. الشرط الثامن زاده الإقناع أن يكون البائع حيا إلى حين الرجوع، وتعقبه البهوتي بما يفيد عدم اشتراطه ولورثة البائع أخذ السلعة، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. الحكم الثالث أن يبيع الحاكم ماله ويقسمه على الغرماء. والحكم مبهم هو، والمذهب وجوب بيع الحاكم ماله كما صرح به في الإقناع والمنتهى. وتجب عليه أيضا قسمة المال على الغرماء الذين حل دينهم، ولا يوقف شيء لمن ديونهم مؤجلة. وكيفية قسمة دين المفلس كما يلي: أولا، إما على طريقة النسبة، فلو أن مفلسا له 500 ريال وعليه 1000 ريال دينا، 500 من محمد و500 من صالح، فيكون لمحمد نصف المال أي 250 ريالا، ومثل ذلك لصالح. الثاني، أما الطريقة الحسابية فهي كما يلي: أولا، نجمع الديون التي على المفلس. ثانيا، ثم نقسم المال الذي عنده على مجموع ديون الغرماء. ثالثا، ثم نضرب الناتج في مقدار دين كل غريم لنحصل على مقدار ما يأخذه من المال. فلو أن مفلسا له 1000 ريال وعليه ديون: 2500 ريال من علي، و 1000 ريال من أحمد، و 500 ريال من سفيان. فطريقة العمل كما يلي: أولا، نجمع الديون فنجد 4000 ريال. ثانيا، نقسم ماله على مجموع الديون فنجد نصف. ثالثا، نصيب كل غريم هو الناتج مضروبا في مقدار دينه، فنصيب علي نصف في 2500 يساوي 1250 ريالا، ونصيب أحمد نصف في 1000 يساوي 500 ريال، ونصيب سفيان نصف في 500 يساوي 250 ريالا. وهذه طريقة مضطردة ولله الحمد. وهل تبرأ ذمة المفلس بعد سداد بعض دينه بقسمة الحاكم؟ الظاهر لا، لأنهم قالوا يلزمه التكسب حتى يوفي ما بقي عليه. تتمة. الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه ولم يذكره المؤلف، فمن أقرضه أو باعه شيئا حال كونه محجورا عليه لم يملك المطالبة به. قال الخلوتي: أي بثمنه أو بدله حتى ينفك الحجر، سواء كان المعامل له جاهلا أو عالما. وأما من وجد عين ماله الذي أقرضه للمفلس أو الذي باعه للمفلس فله رجوع إن جهل حجره، وإلا فلا. فتنبه لهذا فإنه مهم. نبه عليه البهوتي وفي حاشيتيه على المنتهى والإقناع، وكذا الخلوتي وفي حاشية المنتهى. فرق فقهي: متى ينفك الحجر عن المفلس؟ إما بالحاكم فيرفع عنه الحجر، وهذا إن بقي عليه شيء، وإما بالوفاء بحيث لا يبقى عليه شيء ولو بلا حكم حاكم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. فمن ليس عنده ما يؤدي به دينه وهو المعسر، وكان دينه مؤجلا ولم يحل بعد، حرم مطالبته وقد تقدم ذلك. وكذلك يحرم حبسه وتحرم ملازمة الدائن له. ولا يحل مؤجل بفلس، أي لا يحل دين مؤجل بفلس المدين. وثمرة ذلك أن مال المفلس لا يقسم إلا على الغرماء ذوي الديون الحالة دون من ديونهم مؤجلة، ولا يبقى لهم شيء من مال المحجور عليه ليأخذوه عند حلول الأجل، ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. أي من مات وعليه ديون مؤجلة فإنها تحل بمجرد موته، إلا إذا وثق الورثة الدين المؤجل بواحد من أمرين: الأول، إما برهن محرز أي يمكن استيفاء جميع الدين من الرهن. الثاني، وإما أن يأتي الورثة بكفيل مليء أي قادر على السداد. تنبيه: ظاهر كلام المؤلف أن التوثيقة تكون بكل الدين، وعبارة الإقناع والمنتهى مقيدة بكون التوثيقة بالأقل من التركة أو الدين. فإن كانت التركة أقل من الدين فيلزم الورثة أن يوثقوا برهن أو كفيل مليء بالقدر الذي يقابل التركة للدين، وإن كان الدين أقل من التركة وجبت التوثيقة بالقدر الذي يقابل الدين للتركة. فإن لم يوثق الورثة الدين المؤجل على مورثهم ولا غيرهم، أو لم يكن للميت وارث، حل الدين المؤجل. وكل هذا إذا لم يكن الدين موثقا من قبل المورث قبل موته. فإن كان كذلك فلا حاجة للتوثيقة بعد الموت ولا يحل. أشار إليه الشيخ عثمان النجدي تحرير مهم. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، أي لو قسم الحاكم مال المفلس على الغرماء ثم ظهر غريم له دين حال على المفلس فإنه يأخذ نصيبه بأن يرجع على الغرماء بقسطه، ولذلك طريقة حسابية. قال رحمه الله تعالى: فصل في المحجور عليه لحظه، ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. ذكر المصنف في هذا الفصل الحجر لحظ النفس، ويكون في حق الصغير والمجنون والسفيه، فيمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا، أي سواء دفع إليهم المال بعقد كإجارة أو بيع أو بغير عقد كإعطائهم إياه على وجه اللعب، رجع بما بقي لا ما تلف، فلا يضمنون ما أتلفوه من ذلك. قال في شرح المنتهى: لأن الحجر عليهم في مظنة الشهرة، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، كان يقتل الصغير أو المجنون إنسانا أو يتلف شيئا لم يدفع إليه كسيارة فإنه يضمن. تتمة: لو أتلف التلميذ شيئا في المدرسة أو مال لجاره فإنه يضمن من ماله إذا قدر على مال له، وإلا بقي في ذمته إلى حين بلوغه ولا يطالب أبوه بذلك. ومن بلغ رشيدا، وسيأتي بيان الرشد إن شاء الله، أو مجنونا ثم عقل ورشد، أي بلغ حال كونه مجنونا ثم عقل ورشدا، فك الحجر عنه بلا حكم، أي بلا حكم حاكم، لأنه محجور عليه من قبل الشارع إلى الحاكم، فينفك إذن حجره بزوال سببه. وأعطي ماله وجوبا، ما له صحيح، أعطي ماله بالفتح، نعم أحسن الله إليكم، وأعطي ماله وجوبا لا قبل ذلك بحال، وذلك لقوله تعالى: فإن أنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يجوز أن يعطى ماله إن لم يكن عاقلا رشيدا ولو صار شيخا. وبلوغ ذكر بإمناء، فيحصل بلوغ الذكر بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول الإمناء، فإذا خرج منه المني سواء باحتلام أو جماع أو باستمناء بيده حكم ببلوغه أو بتمام 15 سنة. الأمر الثاني تمام 15 سنة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. ويشكل عليه أن بين أحد والخندق أكثر من سنتين، لكن كلامه قد يوجه بأنه تجاوز 15 سنة يوم الخندق أو بنبات شعر خشن حول قبله. الأمر الثالث أن ينبت حول قبله شعر خشن، أي قوي. والدليل حديث عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، متفق عليه. وأنثى بذلك وبحيض، فتبلغ الأنثى بأحد ثلاثة المايضية وكذا بالحيض، وحملها دليل إمناء، فإذا حملت حكم ببلوغها، والإمناء السابق للحمل هو دليل بلوغها لا نفس الحمل، ويحكم ببلوغها منذ حملت، ويقدر ذلك بستة أشهر قبل وضعها. تنبيه: لا عبرة بأي شيء آخر غير علامات البلوغ الثلاث المتقدمة. قال في الإقناع وشرحه: والاعتبار في البلوغ بغلظ الصوت، ولا فرق الأنف، ولا نهود الثدي، ولا شعر الإبط ونحو ذلك لعدم اضطراده. ولا يدفع إليه، أي لا يدفع إلى من بلغ رشيدا ماله حتى يختبر بما قالوا. ولم أجد بيانا لحكم هذا الاختبار الذي قبل الدفع، والذي يظهر لي من خلال تعليلاتهم وجوب هذا الاختبار والله أعلم. ثم وجدته ولله الحمد والمنة من كلام الشيخ منصور حيث قال في الكشاف لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الآية، أي فاختبروهم، فعلق الدفع على الاختبار والبلوغ وإناس الرشد، فوجب اختباره بتفويض التصرف إليه. تحرير: تنبيه: تصرفه حال الاختبار صحيح، وإن كان الحجر لم ينفك عنه بعد. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به، فإن كان ابن تاجر مثلا فإنه يختبر بأن يشتري ويبيع مع التجار، وينظر كيف يتعامل بالمال، وإن كانت أنثى اختبرت في الغزل بأجرة المثل وتوكيلها، وينظر في تصرفها في المال المتعلق به. أما الشيخ ابن عثيمين فلا يرى لزوم اختبار ابن الرجل في صنعة أبيه، لأنه قد يختار صنعة أخرى. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، أي يعلم أنه قد رشد، ومحله قبل بلوغ، أي زمن مراهقة قبل البلوغ بيسير. والرشد هنا إصلاح المال، وتصرفه فيه تصرفا صحيحا. أما الشافعية أما الشافعية فيشترطون للرشد صلاح الدين إصلاح المال بأن يبيع ويشتري ويتكرر ذلك منه كما في المنتهى والإقناع. ونبه الخلوتي إلى أن المراد بالتكرر أنه يقع ذلك منه مرات كثيرة ولا يصدق بمرتين وأن ذلك غير مراد. فلا يغبن غالبا أي فلا يغبن غبنا فاحشا كما في المنتهى والإقناع في أكثر عقوده فلا يضر لو غبن في عقد أو عقدين مثلا ولا يبذل ماله في حرام كالقمار وغير فائدة أي ولا يبذل ماله في غير فائدة وإن لم يكن محرما كما قال النجدي ويمثلون لذلك بشراء النفط ليحرقه ويستمتع برؤيته ومما يشبه ذلك في وقتنا المفرقعات. لكن هل كل من يشتريها يعتبر سفيها؟ تتمة. نعم هي كانت مكررة. نعم كانت مكررة مرتين. جزاك الله. نعم أحسن الله إليكم تتمة. فالصلاح في المال يشمل أمرين: الأول أن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا في الغالب. الثاني وأن لا يبذل ماله في حرام وفي غير فائدة. ووليهم حال الحجر الأب ويشترط فيه خمسة شروط: البلوغ والرشد والعقل والحرية والعدالة والظاهرة. ثم وصيه أي وصي الأب إن وجد. ثم الحاكم أي القاضي فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه من أم وغيرها كما قال الشيخ عثمان. وفي الإنصاف وقيل لسائر العصبة ولاية أيضا بشرط العدالة اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا له وجهة نظر لكن الأقرب هو المذهب لكثرة من فتن بالمال ممن انتقلت إليهم الولاية فأخذوه ظلما أو بذروه مع أن ظاهرهم الصلاح ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. الحكم هنا الحكم مبهم هنا وقد بين المنتهى أنه حرام وعبارة الإقناع ولا يجوز إلى آخره فيحرم على الولي أن يتصرف في مال المحجور عليهم إلا بما هو أنفع لهم وبما فيه مصلحة. ويقبل قوله بعد فك حجر أي يقبل قول الولي إن اختلف مع موليه بعد فك الحجر في المنفعة في منفعة كان يقول الولي بعت المال لمنفعة فينكر موليه ذلك فيقبل قول الولي. والمراد من قول المات المنفعة كما في الروض الندي شرح كافي المبتدي المصلحة وهو اللفظ الذي استعمله الإقناع الذي وهو اللفظ الذي بدل التي الذي. نعم أحسن الله إليكم. وهو اللفظ الذي استعمله الإقناع كالتنقيح حيث قال ويقبل قول ولي في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة. وعبارة المنتهى ونحوه في الغاية أو ادعى الولي وجود ضرورة أو غبطة. وفسر النجدي والغبطة بالمصلحة ومثال بيع مال الصبي للضرورة أن يخاف على العقار الهلاك بغرق أو خراب ونحوه وبيعه للغبطة وبيعه للغبطة هي أن يبذل فيه هي أن يبذل فيه زيادة وبيعه للغبطة هي أن يبذل فيه زيادة كثيرة. أحسن الله إليكم. وبيعه للغبطة هي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله كما في الإقناع. ومثال بيعه للمصلحة أن يبيع عقارا له لاحتياج الصغير والمجنون إلى نفقة أو قضاء دين أو لكونه في مكان لا غلة فيه أو فيه غلة يسيرة فيبيعه ويشتري له عقارا في مكان يكثر نفعه. والتعبير بالمصلحة يستلزم الغبطة والله أعلم. بحث. تتمة. قال البهوتي لا يشترط ثبوت ذلك أي وجود مصلحة لبيع عقار الولي عند الحاكم لكنه أحبط دفعا للتهمة وضرورة أي يدعي الولي وجود ضرورة لبيع عقار المحجور إذا لم يبيعه فإنه يتلف وتلف أي لو ادعى الولي تلف مال المحجور عليه أو بعضه لأنه أمين وإنما يقبل قول الولي بيمينه ما لم يكن حاكما فلا يحلف. اقتصر عليه في الإقناع والمنتهى وزاد في الغاية ويتجه وأب انتهى أي لو كان الولي أبا فيقبل قوله بلا يمين ووافقه شارح الغاية. تنبيه يستثنى مما تقدم في قبول قول الولي إذا خالف قوله عادة أو عرف فلا يقبل قوله لمخالفته الظاهرة وزاد الإقناع ما لم يعلم كذبه. قال البهوتي بأن كذب الحس دعواه لا في دفع مال بعد رشد لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. فإذا كان الولي يأخذ أجرة مقابل رعايته لموليه فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينه. والقاعدة أن من قبض عينا لغيره متبرعا قبل قوله في ردها بيمينه ولا يقبل قوله إن كان بجعل أو أجرة إلا ببينه للحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه الخمسة وصححه الحاكم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد وهذا الحكم متعلق بالعبيد فلو أمر السيد قنه وهو العبد الخالص العبودية أن يستدين فإن الدين يتعلق بذمة السيد، ودين غيره وأرش جناية قن وقيام متلفاته برقبته، فدين العبد غير فدين العبد غير المأذون له وجنايته وقيمة ما أتلفه يتعلق برقبته. ويخبر السيد إذن ويخير أحسن الله إليكم ويخير السيد إذن بين ثلاثة أمور: الأول أن يدفعه إلى صاحب الدين أو ولي الجناية أو صاحب المتلف، الثاني أو يفديه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة ما عليه، الثالث أو يبيعه ويدفع من ثمنه بقدر ما عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الوكالة. الوكالة لغة التفويض، وهي شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وزاد بعضهم في الحياة لإخراج الوصية. والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم الآية. أما من السنة فحديث عروة البارقي رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاة أو ضحية بدينار، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح فيه. وحكى ابن حزم وابن القطان الإجماع على جواز الوكالة. تصح الوكالة بكل قول يدل على إذن وقبولها، بكل قول أو فعل دال عليه. يشترط لصحة الوكالة ما يلي: الشرط الأول كون الإيجاب بقول يدل على الإذن والإنابة كقوله وكلتك، أما القبول فيصح بالقول كقوله قابلت وكالتك، وبالفعل بأن يعمل ما وكل فيه، فليس للوكالة صيغ معينة تتمة. هذا الذي قررته هو أن الإيجاب يكون بالقول فقط هو المذهب، واختار الشيخ ابن عثيمين صحة الإيجاب بالفعل كالقبول، وهو الذي مشى عليه شيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب وغاية المنتهى. ونقل البهتي في شرح المنتهى عن الفروع قوله: قال في الفروع: ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول. ومثاله أن يكون هناك دكان اعتاد الناس أن يأتوه بسلعهم فيبيعها لهم، فلو أتى شخص بسلعته إلى الدكان فوضعها بلا قول وانصرف وباعها صاحب الدكان له، فهذا توكيل بالفعل تحرير. وشرط كونهما جائزي التصرف. الشرط الثاني كون كل من الوكيل والموكل جائزي التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا الشرط الثالث، وهو أن لا يوكل الموكل إلا فيما يصح أن يتصرف فيه لنفسه، وأن لا يتوكل الوكيل إلا فيما يصح تصرفه فيه لنفسه، فمن صح تصرفه في شيء فله أن يتوكل فيه عن غيره وأن يوكل غيره فيه، ومن لا فلا، فمن صح منه البيع مثلا صح أن يوكل غيره في البيع وأن يتوكل عن غيره فيه، ويستثنى من قولهم أن لا يوكل إلا فيما يصح تصرفه فيه بنفسه: أعمى رشيد يريد أن يشتري شيئا يحتاج لرؤية كعقار وجوهر، فيصح أن يوكل من يشتريه له وإن لم يصح من الأعمى مباشرة ذلك الشراء. ويستثنى من قولهم أن لا يتوكل في شيء إلا فيما صح منه لنفسه: إذا وكل أجنبي أخا الزوجة في القبول، فالأخ لا يصح أن يقبل الزواج لنفسه من أخته بينما يصح أن يقبله لغيره. وهناك مستثنيات أخرى يرجع لها في الشروح الطويلة. وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة. الشرط الرابع أن تكون الوكالة في الأشياء التي يصح فيها التوكيل، فيجوز التوكيل في كل حق آدمي كالعقود والفسوخ وتملك المباحات، ويصح أيضا التوكيل في كل حق لله تدخله النيابة كإثبات الحدود واستيفائها، وكذا العبادات المركبة كالحج دون العبادات المحضة كالصلاة والصوم، فلا تصح الوكالة فيها. ولا تصح الوكالة فيما حكمه متعلق باللافظ ولا يصح من غيره عنه، كأن يوكل غيره في أن يلاعن زوجته أو يظاهر منها أو يحلف عنه يمينا. ويستثنى من هذا النكاح والطلاق، فيصح التوكيل فيهما تتمة. الشرط الخامس أن لا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل أو يظن أن موكله ظالم فيها وإلا لم تصح. ذكره ابن عقيل في الفنون وجزم به صاحب الإقناع تتمة مهمة. هذا خاص بالمحامين، ألا تكون الوكالة في خصومة يعلم الوكيل، يعني هذا المحامي في الخصومة، وكيل في الخصومة، المحامي هو في الحقيقة وكيل في الخصومة، أو يظن أن موكله ظالم فيها وإلا لم تصح. نعم أحسن الله إليكم. تتمة مهمة، حقوق العقد متعلقة بالموكل لا بالوكيل، سواء كان العقد مما لا تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة أو لا كالنكاح. ويترتب على هذه القاعدة أمور، منها أولا أن الملك ينتقل من البائع للموكل لا للوكيل، فلا يعتق قريب وكيل عليه. الثاني، لو أبرأ البائع من الثمن فإنه يكون للموكل لا للوكيل. الثالث، ومثله لو وكله في شراء شيء ووجد الوكيل على السلعة تخفيضا أو أعطي هدية بسبب الشراء فهي لموكله لا للوكيل. الرابع، لو حلف الموكل أنه لا يبيع حنيثا ببيع وكيله له. تنبيه، مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، من وكل في شراء شيء فليس له أن يشتريه بثمن أكثر مما يبلغه لموكله. أحسن الله إليكم. تنبيههم، مسألتان مهمتان. المسألة الأولى، من وكل في شراء شيء فليس له أن يشتريه بثمن أكثر مما يبلغه لموكله، فإذا اشتراه بخمسين فلا يأخذ من موكله يعني أكثر منها. اشتر لي السلعة الفلانية، وما يجوز الوكيل يذهب يشتريها بمئة ثم يخبر الموكل أنها 150 مثلا، ما يجوز. أنت وكيل أمين، نعم، فليس له أن يشتريه بثمن أكثر مما يبلغه لموكله، نعم، فإذا اشتراه بخمسين فلا يأخذ موكله أكثر منها. نعم، فإذا اشتراه بخمسين. نعم شيخ، إيش؟ ما أسمع. نعم، موكله ظالم، ما يصح، يحرم عليه، ما يتبين فيه الحق. أحيانا يعني يكون ما يتبين فيها بعد البدء في إجراءات القضية. ها، هذا ما هذا مظلوم مظلوم هذا وليس ظالما، الموكل هذا مظلوم فيصح أن يتوكل عنه. نعم شيخ، نعم، والله المشكلة مثل ما ذكرت أحيانا يكون الخصم بسبب الوكيل نفسه، أنهم يعرفون الوكيل هذا. يعني المقاول يتقبل من عدة ناس، أكثر من شخص. طيب، يعني هذا الوكيل يكون وسيط بين المقاول وبين الذي يريد البناء. أيوة، لن يخصم له. والله أنا سألت عنها كثيرا لكن لا زالت فيها تردد. يعني مثل ما ذكرت أن الخصم وضع له لأجل هذا الوكيل لا لأجل الموكل، فهل يعني يأخذه، هل من حقه الوكيل أن يأخذ هذا الخصم؟ فيها تردد، فيها تردد يا شيخ، وهذا تحصل كثيرا كثيرا، تحصل أن الخصم يكون لأجل هذا الوكيل. نعم نعم، مجموع الموكلين. طيب والوكيل الآن من مجموعهم؟ أي ويشتري بنفسه فيخصم له، والله مشكلة. نعم، مثل إيش؟ أحسنت، بجاهه قصدك. والله فيها تردد هذا الشيخ، فيها تردد، لو أخبرهم احتياطا فهو أولى. نعم الشيخ، فلا يأخذ. أحسن الله إليكم، فإذا اشتراه بخمسين فلا يأخذ من موكله أكثر منها، بخلاف من أخبر شخصا يأتيه بسلعة بخمسين على أنه بائع لا على أنه وكيل، فيجوز أن يشتريها بأربعين ويبيعها على آخر بخمسين، لا سيما إذا كان معروفا أنه لا يأتي بشيء إلا بعوض. فإن اختلف فقال طالب السلعة وكلتك، وقال الآخر بل بعتك، فمن يقبل قوله؟ تحتاج لتحرير. طبعا في شخص الوكيل الآن في غير معروف بأنه يأخذ من الناس شيء، أما إذا كان مثلا مكتب عقاري يشتري أراضي للناس ويأخذ سعي، هذا ليس محرم عليه، لأنك ما جئت له إلا لو يريد فائدة هو. هذا نتكلم عن شخص عادي، يعني قلت له اشتري لي سيارة أو اشتري لي أرض، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا إلا إذا كان معروفا أنه يأخذ سعي، فهذا له حق في أن يأخذ من الموكل. المسألة الثانية إذا قال بعث ثوبي، نعم أحسن الله إليكم. المسألة الثانية نص في الإقناع على أنه لو قال له بيع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح، فهذا مخرج لأصحاب المكاتب العقارية أن يربحوا في مال الغير بإذنه، لكن لو أمرهم ببيعها بدون إذن المتقدم كأن يأتيه البائع ويقول لصاحب المكتب بيع أرضي بالسعر الذي تصل إليه وأخبرني عنه، فلا يجوز لصاحب المكتب أن يبيعها بخمسين مثلا متواطئا مع المشتري ومظهر للمالك أنها بأربعين، لأن صاحب المكتب في الحقيقة وكيل للمالك مجانا وبأجرة يأخذها من المشتري على ما هو العادة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وهي وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة لكل فسخها. والعقود من حيث لزومها وجوازها ثلاثة أقسام: الأول عقود جائزة من الطرفين وهي التي ذكرها المؤلف هنا فلكل من المتعاقدين فسخها، الثاني وعقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة، الثالث وعقود جائزة من طرف ولازمة من آخر كالرهن. وقوله وهي أي الوكالة. ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه، فلو وكل زيد عمرا في بيع سيارة مثلا لم يصح لعمري أن يبيعها لنفسه إلا بإذن موكله، ولا شراؤه منها لموكله، أي لو وكل في شراء شيء لم يصح أن يشتريه من نفسه لموكله بلا إذنه، لأنه خلاف العرف وتحقه بذلك التهمة في السعر وإن أذن له صح، فيتولى الوكيل حينئذ طرفي العقد. أما الشيخ ابن عثيمين فيرى أن الرجل إن كان صالحا ومبرزا في العدالة ومشهورا بالصلاح والأمانة فإنه يصح أن يبيع من نفسه بلا إذن الموكل، لكن الأقرب عدم الصحة، فإن الناس لا يوكلون في الأموال إلى ديانتهم وذممهم، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، فلو وكل في بيع عقار مثلا لم يجز أن يبيعها لوالده أو ولده أو مكاتبه لأنه متهم في حقهم، وإن باع بدون ثمن مثل ويرجع إلى العرف بمعرفة هل باع بدون ثمن المثل أم لا، ويمثل الفقهاء فيما هو أقل من ثمن المثل ب20%، أو اشترى بأكثر منه أي من ثمن المثل كأن يباع ب100 في العادة فيشتريه ب120 وأزيد صح وضمن زيادة أو نقصا، أي صح العقد لكنه لو باع بأقل من ثمن المثل ضمن النقص فيدفعه من عنده، ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ضمن زيادة ويدفع تلك الزيادة من عنده، وإنما يضمن ما لا يتغابن الناس بمثله عادة. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: ك20% بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من 10 لعسر التحرز منه انتهى. فهنا يقدرون الذي لا يتغابن الناس فيه ب20%، فلو باع بأقل من ثمن المثل بأقل من عشرين بالمئة صح. أحسن الله إليكم. بأقل من 20% صح وضمن النقص، وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل بزيادة 20% صح وضمن الزيادة. تنبيه: تقدم في خيار الغبن بأن المرجع في معرفة قدر الغبن العرف، وحملنا كلامهم الذي يمثلون فيه بال20% على أنه هو العرف عندهم، فتنبه له. تحرير تتمة: مثل ما تقدم في ضمان الوكيل النقص والزيادة فيما لو باع بأقل من الثمن الذي قدره له موكله صح وضمن النقص، وكذا لو اشترى بأكثر من الثمن الذي قدره له صح وضمن الزيادة. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة، أي من وكل في بيع سلعة فإنه يسلمها ولا يجوز له أن يقبض الثمن إلا بقرينة كبعد الموكل عن السوق، وتابع الماتن في هذا الإقناع. ومثله في الغاية، وأن الوكيل في بيع سلعة له أن يقبض الثمن إذا دلت قرينة كأن يبيع في مكان والموكل غائب أو يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له. والمذهب لا يقبض وإن دلت قرينة على جواز القبض، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، وهو ما مشى عليه في المنتهى، وقد صرح به الشيخ منصور في الكشاف، وهو أن الوكيل لا يملك قبض الثمن مطلقا ما لم يأذن له الموكل، وإن وجدت قرينة فإن تعذر لم يلزمه قبضه. وذكر صاحب المنتهى استثناء من كلام المنقح، وهو ما لو أفضى عدم قبض الوكيل للثمن إلى ربا النسيئات ولم يحضر موكله، فيملك الوكيل قبضه كأن يبيع صاع من البر بصاع من الشعير والموكل غائب، فلا بأس أن يقبض الوكيل صاع الشعير إذن. مخالفة الماتن واستثناء: ويسلم وكيل الشراء الثمن، أي من وكل في شراء سلعة فإنه يسلم ثمنها، ووكيل خصومة لا يقبض، فمن وكل في المخاصمة عن شخص لاستخراج حقه كالمحامي ثم ثبت ذلك الحق للموكل فليس للوكيل أن يقبضه. وقبض يخاصم، أي من وكل في قبض حق من شخص فأبى الوفاء فللوكيل أن يخاصمه ويرافعه إلى المحكمة لاستخراج الحق منه. والوكيل أمين لا يضمن سواء كان متبرعا أو بجعل، لأنه قبض عينا لا يختص بمنفعتها إلا بتعد أو تفريط، ويقبل قوله في نفيهما، أي يقبل قول الوكيل في نفي تعديه وتفريطه وهلاك بيمينه، أي ويقبل قوله في هلاك العين التي تحت يده بشرط أن يحلف على ذلك، كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. وقد تقدم أما غير المتبرع فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينه، لا لورثته إلا ببينه. فإذا ادعى الوكيل الرد للورثة لم يقبل قوله في الرد مطلقا سواء كان متبرعا أو بجعل إلا ببينه، لأن الذي ائتمنه هو الموكل الذي مات لا ورثته تتمه. ينعزل الوكيل بمجرد عزل الموكل له، علم الوكيل بذلك أو لم يعلم، فلو باع شيئا من مال موكله بعد عزله ضمنه. ويستثنى من ذلك التوكيل في القصاص، فلو وكل من يقتص ثم عفى ولم يعلم الوكيل اقتص فلا يضمن، فلم يعلم الوكيل ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا يضمن. فرق فقهي. قال رحمه الله تعالى: فصل في الشركة، وهي هنا اجتماع في تصرف. والشركة خمسة أضرب: شركة عنان بكسر العين، وصورتها أن يحضر كل من شريكين أو أكثر مالا ويعملان فيه، وأجمع العلماء على جوازها. وهي أن يحضر، فيشترط لصحة شركة العنان الشرط الأول حضور المال فلا يصح كونه في الذمة. وهي أن يحضر كل من عدد، أي كل واحد من عدد اثنين فأكثر جائز التصرف. الشرط الثاني كون كل شريك جائز التصرف من ماله. الشرط الثالث كون المال الذي يحضره كل شريك مملوكا له حقيقة أو حكما نقدا. الشرط الرابع كون المال نقدا مضروبا، أي ذهبا أو فضة لا عروضا ولا فلوسا ولو نافقة كما في الإقناع، أي ولو كانت رائجة مستعملة عند الناس لأنها عروض على المذهب، وقالوا في التعليل لأن قيمتها تزيد وتنقص تتم. هل تصح بالأوراق النقدية على المذهب؟ إن قلنا بإلحاقها بالفلوس فلا تصح، وإن لم نلحقها بالفلوس بل بالنقدين فتصح، والله أعلم. معلومة. الشرط الخامس كون النقد معلوما قدره، ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. الشرط السادس أن يبين الشركاء قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، ويشترط كون ذلك القدر أولا جزءا كنصف أو ثلث لا مبلغ محددا، ثانيا ومشاعا غير معين، ثالثا ومعلوما فلا يصح قوله ولك جزء فقط. الثاني المضاربة، وصورتها أن يكون المال من شخص والعمل من آخر، كان يعطي زيد لعمر 50,000 ريال ليتجر فيها على أن يكون لعمر ثلث الربح والباقي لزيد. وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها. ابن المنذر، نعم، أحسن الله إليكم. وحكى ابن المنذر الإجماع على جوازها، وهي دفع مال ويشترط لصحتها. الشرط الأول أن يكون نقدا مضروبا معين. هذا الشرط الثاني أن يكون رأس المال معينا حاضرا لا مبهما أو في الذمة معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. هذا الشرط الثالث أن يشترط جزء مشاع معلوم كنصف وثلث، وسواء كان هذا الجزء للعامل والباقي لرب المال أو العكس. وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. فلو ضارب لشخص ثم دخل في مضاربة أخرى فيحرم، وإن ضرب المضاربة الأولى كأن تقل أرباحها ويرد وجوبا حصته من الشركة الثانية في الأولى. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمة، أي قسمة الربح، ولا تقسم الأرباح في المضاربة حتى يخرج رأس المال. فلو ضارب سنة لكنه كلما ربح شيئا خسر مثله، ولم يبقى بعد سنة إلا رأس المال فهو لربه ولا شيء للمضارب الثالث شركة الوجوه من الجاه، يقال فلان وجيه، أي صاحب منزلة، ففي شركة الوجوه لا يدخل الشركاء بأموالهم، وإنما يشترون السلع في ذممهم بثمن مؤجل بحسب جاههم وثقة الناس بهم، ثم يحددون كم لكل واحد من رأس المال، وهي السلع التي اشتروها ثلثها أو نصفها تتمه. لا بد في جميع الشركات من تعيين رأس المال لأن الخسارة تكون بقدره. ففي شركة الوجوه لو اشترى زيد وعمر سلعا 20,000 ريال وكان لزيد ربعها ولعمر الباقي، فلو حصلت خسارة ولم يبق إلا 10,000 فيكون على زيد الربع ما نقص وهو 2,500 ريال، وعلى عمرو الباقي وهو 7,500 ريال، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما عند الناس، ولا بد من تعيين الملك والربح ولو لم يكن بقدر رأس المال، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، أي كل شريك في شركة الوجوه وكيل الآخر في البيع والشراء أيضا، وكل واحد منهما يكفل الآخر بالثمن لأنهما يشتريان في الذمة، وكلاهما يطالب بالثمن. الرابع شركة الأبدان. وكلاهما يطالب بالثمن. أحسن الله إليكم، وكلاهما يطالب بالثمن. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. شركة الأبدان نوعان: النوع الأول اشتراك في تملك المباحة كاحتشاش واحتطاب، فيقتسمان ما يحصلان من ذلك أو المال الناتج عن بيعه على ما اتفق عليه من تساو أو تفاضل. نعم، ما يحصلان، صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. النوع الثاني أن يشتركا في تقبل الأعمال، يأخذان أعمال من الناس كصناعة أبواب أو غسل ثياب ونحو ذلك في الذمة، ولو اختلفت صنائعهما كخياط ونجار، فلا يشترط اتفاق الصنعة بل ولا معرفتهما، ولو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا صح، وتقسم أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما على ما اتفق عليه من تساو أو تفاضل، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، فلو تقبل أحد الشريكين في ذمته عملا لزمهما فعله ويطالبان به جميعا، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما على ما شرطاه، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك، أي يلزم من حصل له عذر يمنعه من العمل كمرض أو كان لا يعرف الصنعة أن يقيم مقامه من يعرف الصنعة إن طلب شريكه ذلك، وإلا لم يلزمه لدخولهما على العمل، فلزمه أن يفي بمقتضى العقد وللآخر الفسخ إن امتنع أو لم يمتنع كما في الإقناع وشرح المنتهى. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. شركة المفاوضة وهي قسمان: القسم الأول صحيح وهو نوعان. النوع الأول أن يشترك في كل أنواع الشركة السابقة: العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، وذكره الماتن بقوله أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، أي في البيع والشراء وغير ذلك، فيصح لأن هذه الشركات صحيحة بانفرادها فصحت مجتمعة، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا. النوع الثاني أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما ولا يدخل فيها كسبا نادرا كميراث وإجدان لقاطة وركاز، ولا يدخل فيها أيضا غرامة كضمان غصب وقيمة متلف وقروش جناية كضمان حوادث السيارات. القسم الثاني كالنوع الثاني، لكن يدخلان فيها كسبا نادرا لهما أو لأحدهما، كما لو ورث أحدهما شيئا شاركه الشريك الآخر، وكذا لو أدخل فيها غرامة عليهما أو على أحدهما، كما لو غصب أحدهما شيئا ضمنه معه شريكه فتفسد، لأنه عقد لم يأتي الشرع بمثله ولما فيه من الغرر، ولأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك على القيام به. تتمه: وحيث فسدت فلكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له لا يشاركه فيه غيره لفساد الشركة، ويختص بضمان ما غصبه أو جناه إن ضمنه عن الغير. تتمه: حكم التأمين يتخرج على القسم الثاني الفاسد: تحريم التأمين على حوادث السيارات ونحوها، وله ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون الشركة منعقدة فقط لتأخذ أموالا من الناس لتضمن حوادثهم فقط بدون نشاط آخر، فهذه محرمة لأنها مبنية على دفع أرش الجناية بالسيارات وهي حوادث السيارات، وهذه غرامة، فالشركة هنا وسيط بين الصادم المخطي والمصدوم، وهذا فيه غرر عظيم على الشركة لأنها قد تتحمل وروشا لحوادث تعجز عنها، وفيها غرر على العميل الذي يدفع قسطا سنويا وقد تمر عليه سنة كاملة ولا يحصل له حادث. الصورة الثانية أن تنعقد الشركة على تجارة فعلية ولها أرباح توزع على الشركاء ويدخلون فيها ما يحصل لأحد الشركاء من غرامات بسبب حادث سيارته، فهذه شركة محرمة أيضا وهي داخلة تحت القسم الثاني الفاسد. الصورة الثالثة أن يتفق مجموعة على دفع مال شهري أو سنوي يجتمع منه رأس مال ويجعلونه صندوقا تؤدى منه غرامات الحوادث، فالذي يظهر جواز ذلك والعقد فيها غير لازم فيجوز لأحد الشركاء يخرج منها في أي أن يخرج منها في أي وقت، وتجب على كل شريك زكاة ماله فقط ولا أثر الخلطة هنا. ثم لا يخلو الحال: أولا، إن قرر الرجوع بما فوق نصيب الشريك في الصندوق فهي ضمان، وقد قال في الإقناع وشرحه في باب الضمان: يصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت الأروش كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات. هذا صريح في ضمان أروش الجناية، صريح في الإقناع، لكن الإشكال كما ذكرنا سابقا أن الضمان لا يجوز أخذ العوض عليه، ما يجوز أخذ العوض عليه، ولا هذا صريح في الإقناع: ويصح ضمان أرش الجناية الحوادث نقودا كانت الأروش كقيم المتلفات، هذا حوادث السيارات، أو حيوانا كالديات لأنها واجبة أو تؤول إلى الوجوب، لكن ما يصح أخذ الأجرة على الضمان كما تقدم. نعم، والضمان يكون، أحسن الله إليكم، والضمان يكون لشيء واجب أو سيجب على الغير، والحادث يترتب عليه أرش عيب ألحقه الصادم بالمصدوم. ثانيا، وإن لم يقر الرجوع فهي صدقة لا تلزم إلا بالقبض، والله أعلم بحث يحتاج لتحرير. وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، فالشركات الخمس كلها جائزة شرعا، وهي أيضا عقود جائزة غير لازمة، فلكل فسخها، ولا يضمن أحد الشركاء ما تلف عنده إلا إذا تعدى وفرط. تتم مبطلات الشركة قال في الإقناع والشرحية: والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين، لأن مبناها على الوكالة والأمانة، تبطل بموت أحد الشريكين وبجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه أو فلس أو فيما حجر عليه فيه وبالفسخ من أحدهما وسائر ما يبطل الوكالة. قال رحمه الله تعالى: فصل في المساقات. المساقات لغة مفاعلة من السقي، أي سقي الماء، أما شرعا فلها ثلاث صور ستاتي وكلها جائزة، والأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفاق عليه والمزارعة، وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. الصورة الأولى: يدفع المالك للعامل أرضا وشجرا له ثمر يؤكل لكنه لم يظهر بعد، فيعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع من الثمر لا من الشجر، وثمرة موجودة بجزء منها. الصورة الثانية: يدفع المالك للعامل أرضه وشجره ويكون للشجر ثمر ظاهر موجود، فيعمل عليه العامل حتى يكتمل نماؤه بجزء من الثمرة لا من الشجر، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما. الصورة الثالثة: المغارسة أو المناصبة، وهي دفع شجر غير مغروس لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الثمر أو من الشجر أو منهما معا، كأن يشرط له ثلث الشجر وثلث الثمر. تتمة: يشترط لاستحق المساقات. نعم، بجزء مشاع بجزء من الثمرة. نعم، أحسنت. حتى يكتمل، الصورة الثانية: حتى يكتمل نماه بجزء مشاع بجزء مشاع. نعم، أكمل شيء. أحسن الله إليكم. تتمة: يشترط لصحة المساقات خمسة شروط. الأول: أن يكون الشجر معلوما للمالك والعامل. الثاني: أن يكون للشجر ثمر يؤكل، فلا تصح على شجر إلا ثمرة له أو له ثمرة لا تؤكل. الثالث: أن يكون كل من العامل وصاحب النخل جائز التصرف. الرابع: أن يكون شجر من رب الأرض، فلا تصح على شجر من العامل. الخامس: أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر، وهذا في المساقات. أما في المناصبة فيصح كون المشروط جزءا مشاعا من الثمر أو من الشجر أو منهما كما تقدم. فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أي إذا شرع المال أي إذا شرع العامل في عمله ثم فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، فإن المساقات تتحول إلى إجارة فتقدر له أجرة ما عمل قبل الفسخ. أما شيخ الإسلام فيرى أنه يأخذ ما يقابل عمله مما جعل له من الثمر بالقسط، فإن عمل ربع العمل فله الربع مما قدر له من الجزء المشروط، أو عامل فلا شيء له، أي إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. وقد تقدم في باب الوكالة أن المساقات عقد جائز لكل من المتعاقدين فسخها. تتمة: وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة فلم تحمل تلك السنة. فلم تحمل هنا الأشجار، فلم تحمل الأشجار تلك السنة. نعم، أحسن الله إليكم. فلم تحمل الأشجار تلك السنة فلا شيء للعامل، وتملك الثمرة بظهورها، أي يملك كل من العامل والمالك نصيبه من الثمرة بمجرد ظهورها، فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، أي فإذا فسخت المساقاة بعد ظهور الثمرة وجب على العامل إتمام عمله حتى ينضج الثمر. وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه، فيجب على العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة كل ما فيه نمو أو إصلاح للثمر من الحرث وإصلاح الطرق والسقي وكذا بقر الحرث، فإنها عليه. وعلى رب، وعلى رب أصل حفظ ونحوه، أي يجب على رب الأصل أي رب الأرض حفظ الأصل وإجراء الأنهار وحفر الآبار والإتيان بالماء إلى المزرعة تتمه إن شرط أحدهما على آخر ما يلزمه، وكان شرط العامل أن يكون الحرث على المالك أو شرط المالك أن يكون على العامل أن يحفر الآبار والعيون لم يصح الشرط، والعقد باطل لمخالفة الشرط مقتضى العقد إلا إذا شرط المالك الجذاذ على العامل فيصح. وعليهما بقدر حصتيهما جداد، أي قطع الثمر، أي قطع الثمر، فلو كان للعامل ثلث الثمرة فعليه قطع الثلث والباقي على المالك. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض، المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع مما يتحصل منه، قال النجدي ولا منه ومن الأرض. وتصح المزارعة بجزء معلوم، وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم، بشرط علم، بشرط علم بذر. يشترط لصحة المزارعة الشرط الأول علم جنس البذر كما هو نص الإقناع، هل هو قمح أو شعير أو غير ذلك، وإنما يكون ذلك برؤية أو صفة كشجر في مساقات كما في شرح المنتهى وقدره. الشرط الثاني علم قدر البذر الذي سيبذره العامل، وزاد في الإقناع وفي المغني، أو تقدير المكان، يعني معرفة مساحة المكان الذي سيبذر فيه العامل البذر وإن لم يعلم قدره، وكونه من رب الأرض. الشرط الثالث كون البذر من رب الأرض أو مالك نفع الأرض كالمستأجر والموقوف عليه، فلا يصح كونه من العامل، وفي زاد المستقنع لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس، وهو أقوى دليلا قاله في الإنصاف، لأنه لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم دفع البذر إلى أهل خيبر لما عاملوا، متفق عليه. وذكره في الإقناع رواية بعد تقديم المذهب، وذكر من اختاره تتمه. الشرط الرابع أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم مما يحصل من الغلة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الإجارة. الإجارة لغة المجازاة، يقال آجره الله على عمله إذا جازاه عليه، وهي شرعا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين أو عمل، والأصل فيها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال: الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة الحديث. وفيه: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. حكم المنذر الإجماع على جواز الإجارة والحاجة تدعو إليها. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة، يشترط لصحة الإجارة الشرط الأول معرفة المنفعة المعقود عليها، ويحصل ذلك بأحد أمرين: أحدهما بالوصف كأن يستأجره لبناء حائط ويصفه له، ثانيهما أو بالعرف قال البهوتي في شرح المنتهى، أي ما يتعارفه الناس بينهم كأن يستأجر دارا للسكنى فيكفي، فكيفية السكنى معلومة بالعرف وإباحتها. الشرط الثاني كون المنفعة المعقود عليها مباحة مطلقة، يشترط في النفع سبعة شروط كما عدها النجدي: الأول كونه مباحا كما ذكر المصنف، الثاني وكون الإباحة مطلقة أي بلا ضرورة بخلاف جلد ميت فلا تصح إجارته لأنه يباح في حال دون حال، الثالث وكون النفع مقصودا عادة، الرابع وكونه متقوما أي له قيمة فلا تصح إجارة تفاحة لشمها، الخامس وكونه يستوفى دون استهلاك أجزاء العين، السادس والقدرة على تسليمها، السابع وكونه ملكا للمؤجر. ومعرفة أجرة إلا أجرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. الشرط الثالث معرفة الأجرة فيبين مقدارها عند العقد ويستثنى من ذلك الأجر وظئر أي المرضعة، فلو استأجر أحدهما مقابل طعامه أو كسوته صح في شرع المنتهى وإن لم يوصف انتهى، فالأجرة هنا غير معلومة ويرجع في تقديرها إلى العرف تتمه في المنتهى وشرحه، وهما أي الأجر والمرضعة في تنازع مع مستأجرهما في صفة طعام أو كسوة أو قدرهما، كزوجة فلهما نفقة وكسوة مثلهما، فلهما نفقة وكسوة مثلهما. وإن دخل حماما أو سفينة وأعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة مثل، أي يكون لمن أركب الشخص السفينة والخياط أجرة المثل، فيرجع إلى العرف في تقدير الأجرة لأنها لم تعين، ومثل ما ذكر حلاق ودلال. ولكن قيد البهوت، ولكن قيد البهوتي في شرحه للمنتهى والإقناع استحقاق أجرة المثل في هذه المسألة مما إذا كان منتصبا لمثل هذا العمل، وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط. وتابعه الخلوتي والنجدي وذكره الغاية اتجاها، وافقه شارحها والشطي. قيد مهم: تتم فائدة قد تنفع فيما يسمى بالبوفيه المفتوح. قال البهوتي في الكشاف: ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد، لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا، بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع، أخذ من قولهم يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف. والبوفيه المفتوح فيه شبه بمسألة المرضعة من جهتين: الأولى أن الأصح المذهب أن المعقود عليه هو اللبن، وقدره مجهول، كما أن المبيع أي الأكل في البوفيه المفتوح مجهول القدر. والثانية أن الأجرة هي إطعام المرضعة، وقدر هذا الإطعام مجهول أيضا، والإطعام هنا وإن كان أجرة لكن معرفتها شرط كقدر المبيع. ومثل الإرضاع الأمثلة الأخرى التي بعده: فينبغي لمن اشترى طعاما بطريقة البوفيه المفتوح ألا يأكل فوق المعتاد، لأنه غير مأذون فيه لفظ ولا عرفا، ومن باب أولى ألا يحمل من الطعام معه ما لم يكن من القدر المعتاد الذي يريد أن يأكله فيما بعد، فليحرر والله أعلم. بحث: وهي ضربان: إجارة عين. فالإجارة ضربان: ضرب الأول إجارة عين، ويشترط لصحتها خمسة شروط، وشرط معرفتها. الشرط الأول معرفة العين للعاقدين بأولى رؤية، ثانيا أو صفة تكفي في السلام يحصل بها معرفة العين المؤجرة كمبيع. فمن استأجر سيارة موصوفة يشترط أن يعرفها المستأجر برؤية أو بوصف، فإن لم تحصل المعرفة بالصفة أو لا تتأتى الصفة في العين المؤجرة كالدار والعقار من بساتين والنخيل، فلا تكفي الصفة في تأجيره، بل لا بد من مشاهدته وتحديده وقدرة على تسليمها. الشرط يعني الثاني هل يصح الآن التأجير عن طريق المواقع؟ قول الشرط الأول معرفة العين العاقدين ورؤية برؤية أو صفة تكفي في السلم، هل يصح أن نؤجر عن طريق موكينج والمواقع اللي هو تخريج عن المذهب؟ لا يصح، لكن إذا حجز ثم أتى ورأى السكن وأعجبه فيكون عقدا مستأنفا فما في مشكلة. إيش فائدة إيش؟ إيه ما جزمنا فيه بشيء ترى. انتبه إيه هو أنا أخذت من قوله فقط أن يستعمل فوق العادة، ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد، كذلك من دخل في عقد البوفيه مفتوح ما يأكل عادة إلى أن يتضرر ويأخذ معه في البيت مثل ما يفعلون الآن. نعم تعبت الشيخ، خلي الشيخ فاضل ريح شو ريح، إحنا ما بقي لنا 10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة فقط، احنا باقي لنا كم صفحة ونتوقف ان شاء الله. وين وصلت؟ ايوه اي وين تعرف الشيخ فاضل؟ اي نعم. قال رحمه الله: قدرة على تسليمها. الشرط الثاني ان يقدر المؤجر على تسليم العين للمستأجر، وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. شرط الثالث أن يعقد على نفع العين لا على أجزائها، فيشترط ألا تستهلك أجزاء العين المستأجرة. فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ويستثنى من ذلك الضئر، فإنها تستأجر للإرضاع مع كون الحليب جزءا من أجزائها واشتمالها على النفع. الشرط الرابع اشتمال العين على النفع الذي استأجرت من أجله، فلا يصح أن يستأجر أرضا للزرع حال كونها لا تصح له، وكونها أنثى وكونها هنا أحسن الله إليك، وكونها لمؤجر مأذونا له فيها. الشرط الخامس كون منفعة العين ملك للمؤجر أو مأذونا له فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه. تنبيه: قول صاحب كشف المخدرات يشترط كون العين ملكا للمؤجر فيه نظر، بل يكفي كونه مالكا لنفعها، ولهذا صح أن يستأجر شخص عينا ثم يؤجرها لغيره مع أنه لا يملك إلا نفعها. تتمة: تابع الماتن الإقناع في شروط صحة تأجير العين، وهي الخمسة المتقدمة: أما صاحب المنتهى ومثله الغاية فذكر الشرط الأول صحة بيعها سوى وقف أم ولد وحر وحرة ويصرف بصره عن المرأة الأجنبية التي أجرها ولا تجوز الخلوة بها أيضا. أما شرط أن يعقد على نفعها دون أجزائها فذكره المنتهى في شرط كون النفع مباحا والله أعلم. وإجارة العين قسمان إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه. فإجارة العين قسمان بالنسبة لتقدير الانتفاع بها. القسم الأول تقدير النفع بالزمن كأن يؤجر سيارة لمدة شهر ويشترط لصحته شرطان. الأول أحدهما كون الأمد معلوما كشهر، ثانيهما وأن يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة خلال زمن الإجارة. الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. القسم الثاني تقدير النفع بالعمل كأن يستأجر سيارة ليذهب بها إلى مكة ثم يعود ويشترط لصحته شرطان. أحدهما كون العمل معلوما كركوب وحمل، الثاني وضبط صفات العمل بما لا يختلف فيه العاقدان. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة. تقدم أن الإجارة ضربان، أولهما إجارة عين وتقدمت، والضرب الثاني إجارة منفعة في الذمة أي على عمل مستقبل. تتمة من مميزات هذا الضرب عدم تعين الأجير، فلمن استؤجر لعمل ما أن يستأجر لغيره لفعله بأحسن الله إليك أن يستأجر غيره لفعله بمبلغ أقل، وهكذا كفعل المقاولين وموظفي نظافة المساجد وغيرهم فيصح، لأن المقصود حصول العمل المطلوب بغض النظر عن فاعله. لكن يشترط أن يأتي المقاول الثاني بالعمل المطلوب وفق المواصفات التي عقد عليها الأول. أحسن الله إليك. قال رحمه الله في شيء معين كأن يستأجر شخصا لحمل ثلاجة يشاهدانها إلى مكان معين، أو موصوف كأن يستأجر شخصا لحمل ثلاجة يصفها له. تنبيه: قول الماتن في شيء معين أو موصوف من الإقناع للمنتهى، لكن ذكرها ابن النجار في شرحه وكذا البهوتي في شرح المنتهى. قال رحمه الله فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة. يشترط للإجارة على منفعة في الذمة أربعة شروط. الشرط الأول تقدير المنفعة بعمل أو مدة، فإما أن يستأجره لبناء حائط ويصفه، أو يستأجره للبناء خلال يومين، ولا يصح على المذهب في الإجارة الجمع بين التقديرين كبناء حائط صفته كذا في يومين. وهناك قول في المذهب بجواز الجمع بينهما، وعليه عمل المقاولين الآن. وكلا القولين مشكل، فعلى عدم جواز الجمع بين التقديرين لو استأجره مدة معينة ربما أكمل العمل قبل نهايتها، ولو استأجره على عمل معين فربما أبطأ فيه فيفعل العمل اليسير في وقت طويل. وعلى القول الآخر لو انتهى العامل مما طلب منه قبل نهاية المدة ربما حصل النزاع على باقيها، فهو مشكل أيضا، لكن إشكاله أقل من القول الأول والله أعلم. بحث. تتمة: يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل جعالة. قال البهوتي في شرح الإقناع: ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل جعالة أو جعالة، لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإجارة، فإذا تم العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها كقضاء الدين قبل أجله، وإن مضت المدة قبل العمل فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل فقط. كالمسلم. أحسن الله إليك. كالمسلم إذا صبر عند التعذر، وإن فسخ قبل العمل سقط الأجر والعمل، وإن كان بعد عمل بعضه فإن كان الفسخ من الجاعل فللعامل أجر مثله، وإن كان من العامل فلا شيء له. هذا مقتضى كلامهم لكن لم أره صريحا. وشرط معرفة ذلك. هذا إذا قال لم أره صريحا، لم أره منقولا، لم أره لغيره، كل هذه تعتبر من التخريجات خاصة بالشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. وشرط معرفة ذلك وضبطه. الشرط الثاني معرفة العمل وضبطه بأوصاف لا يقع الخلاف فيها. فلو استأجره لبناء حائط اشترط ذكر صفته بذكر طوله وعرضه ونحو ذلك. وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. الشرط الثالث كون الأجير آدميا جائز التصرف أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح كونه سيارة أو دابة. والأجير هنا يسمى أجيرا مشتركا، وهو من يقدر نفعه بالعمل كالخياطين ومن يعمل في المغاسل، فيتقبلون أعمالا من جميع الناس في وقت واحد. أما الأجير الخاص فيقدر نفعه بالزمن، كمن يستأجر شخصا يخيط عنده من الفجر إلى العصر فلا يعمل لغيره في تلك المدة. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. الشرط الرابع كون العمل المعقود عليه لا يشترط لصحة أن يكون فاعله من أهل القربة أي من المسلمين، فلا تصح الإجارة على الأذان والإقامة والإمامة والقضاء، ويحرم أخذ الأجرة عليها. أما العمل الذي يصح من المسلم والكافر فتجوز الإجارة عليه، كتنظيف المسجد مع كون إدخال الكافر المسجد حراما على المذهب، ويصح الأخذ بلا شرط. تتمة ما لا يصح عقد الإجارة عليه يصح عقد الجعالة عليه بشرط كون النفع فيها متعديا. لا يصح عقد إجارة على تعليم القرآن ولا الإمامة والقضاء وتعليم العلوم الدينية كالفقه والحديث والنيابة في الحج، لكن يجوز أخذ الرزق من ولي الأمر عليها. وكذا يصح عقد الجعالة عليها، لكن يشترط تعدي نفع هذه الأعمال إلى الغير. فلو قال شخص إن صليت 5 فروض في المسجد فلو قال شخص لآخر إن صليت 5 فروض في المسجد أو حججت عن نفسك فلك كذا، فلا يصح ذلك إجارة ولا جعالة ولا من باب الرزق من بيت المال، لكن يصح بذل مال إن كان من باب الوعد بالهدية، كما لو قال أب لأولاده من صلى في المسجد أو من حفظ جزءا من القرآن الكريم فله كذا، جاز بذله وأخذه. ومثله ما تفعله الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بإعطائها الحافظ للقرآن أو بعضه مبلغا من المال، وكذا في حفظ الحديث النبوي والفقه وغير ذلك، فهذا كله يدخل في باب الهدايا المباحة بل المستحبة لما فيها من الإعانة على حفظ الدين والصلاح للناس. نعم، هذا فيه إعانة على حفظ الدين، إذا حثيت الناس على حفظ الأحاديث أو القرآن أو الفقه، إذا منعنا هذا ومنعنا الإعطاء لهذه الأمور مشكلة. نعم، أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو غيره. رحمه الله، كلمة نفيسة جدا، يعني خاطب بها الأب أولياء الأمور الولي الحاكم. نعم، أحسن الله إليك. وقال في الإقناع في باب الهبة والعطية: فإن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقة، وإن قصد إكراما وتوددا ومكافأة البهوتي والواو بمعنى أو كما في المنتهى فهدية. فقوله ومكافأة أي فيه جواز الهدية مكافأة على أي عمل يقوم به المكافأ فليحرر، والله أعلم. قال في الإقناع وشرحه: ويصح أخذ جعالة على ذلك كما يجوز أخذه عليه بلا شرط، وكذا حكم رقية ولو أخذ رزق على ما يتعدى نفعه كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها، كما يجوز أخذ الوقف على من يقوم بهذه المصالح المتعدي نفعها، لأنه ليس بعوض بل القصد به الإعانة على الطاعة، ولا يخرج ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص، لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم. لو قدح هذا في الإخلاص ما استحقت الغنائم. نعم، بخلافي أحسن الله إليك، بخلاف الأجر، فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم، وليس له أخذ رزق ولا جعل ولا أجر على ما لا يتعدى نفعه كصوم وصلاة خلفه بأن أعطى لمن يصلي مأموما معه جعلا أو أجرة أو رزقا، وصلاته لنفسه وحجه عن نفسه وأداء زكاة نفسه ونحوه كاعتكافه وطوافه عن نفسه، لأن الأجر عوض الانتفاع ولم يحصل لغيرها هنا انتفاع، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها. والفرق بين الرزق والجعالة أن الرزق يكون من بيت المال أو من الوقف، كما في شرح المنتهى قال في المطلع: رزق الإمام من بيت المال، أي أعطى بدنيا. أحسن الله إليك، أي أعطى من غير إجارة. قال الجوهري وابن فارس: الرزق العطاء. أيضا الرزق العطاء، أيضا الرزق ليس بعوض بل هو للإعانة على الطاعة، بخلاف الجعالة فهي من مال شخص معين أو أشخاص وهي معاوضة. ويتفقان في كون الرزق والجعل إنما رتب مقابل عمل، ومثلهما الأجرة في عقد الإجارة وهي معاوضة أيضا. والحاصل أن الإجارة والجعالة والرزق يتفقون في كون الأجرة والجعل والرزق مرتب كل واحد منهم. ليست منصوبة يا شيخ. أن الإجارة والجعالة والرزق متفقون في كون الإجارة، صحيح، مرتبا، صحيح، أحسن الله إليك. أن الإجارة والجعالة والرزق يتفقون في كون الأجرة والجعل والرزق مرتبا على كل واحد منهم على عمل قبل أن يعمله العامل، ولا يستحقه العامل إلا بعد العمل، بخلاف الهدية فإنها هبة يصح الوعد وهو غير ملزم بها قبل العمل، ويصح ويجوز أن تبذل بعد العمل وبلا عمل البتة، والله أعلم، بحث. قال رحمه الله: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط. وهذا في المركوب الذي كالإبل، فعليه الزمام وشد الأحمال عليه ورفعها وحطها عنه، ومثله السيارة، فذلك واجب على المؤجر. تتمة: وإن كانت العين المستأجرة دارا لزم المؤجر كله. نعم، أحسن الله إليك، لازم المؤجر كل ما يتمكن. أحسن الله إليك، لازم المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، كإيصال الماء والكهرباء للدار وإصلاح المنكسر ونحو ذلك. أما الأشياء الاستهلاكية كاللمبات وخلاطات الماء والأفياش والسخانات فتلزم المؤجر أول مرة، لأن المستأجر لا يمكن الانتفاع بالدار إلا بها، ثم بعد ذلك على ما يتفقان عليه، والله أعلم. وأما تزويق الدار بالجبس ونحو ذلك فلا يلزم أحدهما، كما في الإقناع وشرح المنتهى. قال: وعلى مكتر نحو محمل، أي على المستأجر نحو وعلى مكتر. أحسن الله إليك، وعلى مكتر نحو محمل. محمل على وزن مسجد. أحسن الله إليك، أي على المستأجر نحو محمل على وزن مجلس، وهو شيء مربع يوضع على سنام البعير يكون فيه الراكب، ومظلة وهي التي تحمي من الشمس، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وهي مكان يجتمع فيه البول والغائط سابقا، والتعزيل التفريغ كما في المنتهى. فيجب على المستأجر أن يسلم البالوعة فارغة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها وعلى مكر تسليمها. أحسن الله إليك، وعلى مكر تسليمها كذلك. قلتم فيجب عليه أن يسلمها فارغة. جزاك الله خير، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير على الصبر، ولم يبق إلا القليل، فنحتاج منكم شيئا من الصبر، لم يبق إلا يومان. والفقه أنا أقول دائما أنه ابتلاء في الحقيقة، أنه طويل جدا متعب، فيحتاج إلى صبر وإخلاص أيضا. جزاكم الله خير.